هل يجوز حلق رأس المولود إذا كان أنثى؟ أنثى لا يحلق رأسها، لكن إذا الإنسان من باب الطب المرض لا بأس، ولا لا يحلق رأسها حتى في الحج والعمرة يقصر منه قص تقصير، لأن الرأس للمرأة جمال. أما إذا كان علة مرض الأطباء والطبيب المختص أو الطبيب المختصة أن الحلق هو العلاج لا بأس.